الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. كنا انتهينا إلى قوله تبارك وتعالى قبل السفر، أظن هذا أول درس في التفسير. كنا انتهينا قبل السفر إلى قوله تبارك وتعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، وتكلمنا عن الفرق بين الطهر يطهرن ويتطهرن، ثم تكلمت عن خلاف العلماء متى يحل للرجل أن يجامع امرأته، فاتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها واغتسلت حلت لزوجها، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. واختلف أهل العلم إذا انقطع حيضها ولم تغتسل، وانقطع حيضها لكنها لم تغتسل بعد، فهل تحل مجامعتها أم لا؟ وذكرت الأقوال، واخترت ما ذهب إليه بعض أئمة السلف، وهو اختيار الإمام الألباني من العلماء المتأخرين، خلافا لقول جماهير العلماء خلفا وسلفا أنه لا يجامعها حتى تغتسل. وقلت إن الأشبه بقواعد الأصول هو ما نحى إليه جماعة من السلف، وقد ذكر الرواية عنهم بعض أهل العلم كالإمام ابن أبي شيبة في المصنف وغيره، واختار الإمام الألباني هذا القول، فإن قواعد الأصول تؤيد وتقوي هذا القول، وهذا الذي أدين الله به وبينت وجهه مع الحجة، والله أعلم. ثم قال الله تبارك وتعالى فأتوهن من حيث أمركم الله. تكلمنا عن مسألة إتيان المرأة بعد أن تطهر، وبينت أن جماهير العلماء يقولون أن الأمر هنا للإباحة، وذكرت قول كثير من أهل العلم أن الأمر بعد الحظر، الأمر بعد المنع يدل على أنه للإباحة، ونازع في هذا ابن حزم فقال في المحلى وواجب على كل رجل طهرت امرأته أن يجامعه. وقلت إن المسألة ليست في خصوص هذه المسألة التي قالها ابن حزم، لكن المسألة في أعم من ذلك في القاعدة، وهي أن الأمر بعد الحظر على ماذا يحمل؟ ونازع ابن حزم ورد على من ادعى أن الأمر بعد الحظر إنما هو للإباحة، ونحى إلى الوجوب ما لم يأتي دليل يمنع ذلك. تسجيل صوت فقط ولا صوت وصورة؟ طيب سامحني، أنا لا أحل أن أصور، ما أحب هذا، لو تكرم بارك الله فيك أشطب، ولا أحل لأحد أن يصورني. وقالوا أنني أقول بتحريم الصور، أنا لا أقول بتحريمها، شيء أكرهه، ولست أحرم شيئا قد قال بعض العلماء بتحريمه وبعض العلماء بإباحته، وهذه مسألة أخرى. المهم، فمن وجد عند أحد تسجيل بصورتي فأنا من هذا بريء. نعم، المقصود، وقلت إن الصواب ما قرره جماعة من الأئمة من علماء الأصول أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان قبل الحظر واجبا فهو واجب، وإن كان مباحا فهو مباح، وهكذا. ودللت على هذا وسبق الكلام على هذا بالتفصيل. فابن حزم يتمسك بقوله فأتوهن من حيث أمركم الله، فيستدل بهذا على وجوب أن يجامع الرجل امرأته بعد الحيض، وسبق بيان ما في هذا والرد عليه. وأما قوله من حيث أمركم الله، فإن سياق القرآن سيأتي ما يدل على أن الرجل له أن يجامع امرأته بعد أن تطهر في موضع الولد، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. ثم قال الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهنا قرن الله جل وعلا بين التوبة وبين التطهر. وقد أخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ورواه الترمذي وزاد فيه، فرواه مسلم من قال حين يفرغ من وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. زاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فزاد الترمذي هذه الزيادة على مسلم، واختلف أهل الحديث في صحة هذه الزيادة، فنازع بعضهم في صحتها وأثبت بعضهم صحتها وهو الصحيح، وهو اختيار الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة وغيرها، وبين ما لهذه الزيادة من طرق، فهذه زيادة صحيحة يجب قبولها على أصح القولين، وإن كان بعض أهل الحديث نازع فيها. المقصود أن الحديث قرن أيضا بين التوبة وبين التطهر كما قرن الله عز وجل بينهما. وفي هذا بيان الحكمة من تحريم أن يأتي الرجل امرأته حالة الحيض، أن هذا الدم نجس، فلذلك بين الله كما يقول علماء الأصول بدلالة الإيماء، يرحمك الله، بدلالة الإيماء والإشارة على أن دم الحيض نجس، فلذلك قال ويحب المتطهرين، أي أن إتيان الرجل امرأته في الحيض يتنافى مع الطهارة التي أوجب الله علينا أن نتمسك بها، فدل هذا على أن دم الحيض نجس، وسبق الكلام في هذا، ولم يتنازع العلماء في أن دم الحيض نجس يجب غسله إذا طهرت المرأة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. تمسك جماعة من أئمة الفقه والتفسير بالدلالة على تحريم أن يأتي الرجل امرأته في الدبر، واحتجوا بقوله تعالى حرث لكم، قالوا وإنما سماه حرثا لأنه موضع النبت، فإن الرجل إنما يحرث في حرثه يرجو الثمرة التي تخرج من الحرف. فاحتج جماعة من الأئمة الشافعي وغيره رحمهم الله بقوله تعالى حرث لكم على أنه يحرم إتيان المرأة من الدبر، لأنه ليس موضعا للولد، وإنما موضع الولد هو قبل المرأة، فيحرم عند هؤلاء العلماء وهو قول جماهير العلماء يحرم على الرجل أن يأتي امرأته في دبرها. وقد حد الإمام الشافعي وغيره من العلماء حد معنى إتيان المرأة من الدبر، قال أن يبلغ من الرجل بأن تغيب حسفة الرجل في دبر المرأة، حسفة الرجل رأس الذكر، فإذا أولد الرجل رأس الذكر في دبر امرأته تحقق في هذا أنه أتى امرأته في دبرها. وقد رخص بعض أهل العلم في إتيان الرجل المرأة من الدبر، ونازعوا في دلالة الآية في قوله حرث لكم، ونازعوا في الدلالة باعتراضات معروفة في كتب الفقه والتفسير. وقوله تعالى فأتوا حرثكم، وإن لم يكن نصا صريحا فإن أقل ما فيه أن فيه إشارة. وقال جماعة من العلماء يجوز للرجل أن يجامع امرأته في دبورها، وقد ذكر الإمام ابن أبي شيبة في المصنف عن طائفة من السلف أنهم كانوا يرخصون في ذلك، إلا أن أكثر أهل العلم على أن إتيان الرجل امرأته في دبورها على الوصف الذي ذكرته بالشرط الذي ذكره الإمام الشافعي أنه من الحرام. وقد أطلق كما سيأتي معنا بعض الصحابة رضي الله عنهم على هذا الفعل الكفرة، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله تعالى. وقول الله عز وجل فأتوا حرثكم أنى شئتم، أنى شئتم كيف شئتم. فبعض العلماء أو جمهور العلماء استدلوا بقوله تعالى حرثكم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم، استدلوا بهذا على تحريم إتيان المرأة في الدبر. وبعض العلماء استدلوا من قوله أن شئتم، استدلوا به على إباحة إتيان الرجل امرأته في الدبر. فالآية احتج بها الفريقان، فمن حرم احتج بقوله تعالى فأتوا حرثكم وبينت وجه الدلالة، ومن أباح احتج بقوله أنى شئتم كيف شئتم. قالوا فإذا أطلق الله فلم يجز لأحد أن يقيد ما أطلق الله. والتحقيق عند جماهير العلماء وهو الصحيح جزما أن الآية تدل على تحريم إتيان الرجل امرأته في الدبر، وهذا من الأمثلة الكثيرة التي تدل أن السنة تفسر القرآن، وأنه ينبغي على طلاب العلم بل على أهل العلم أنفسهم إذا أرادوا أن يستدلوا، وهو شأن أهل العلم أنهم ينظرون إلى ما ثبت في السنة من بيان القرآن، فهذا مثال يوضح ضرورة الرجوع إلى السنة في فهم القرآن. وقد بينت السنة أن الآية نص صريح في تحريم إتيان الرجل امرأته في دبورها. فقد ثبت كما أقرأ في صحيح البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري، عن ابن المنكدر سمعت جابرا رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. ورواه مسلم ولفظه: كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته في دبورها، إذا أتى الرجل امرأته من دبورها في قبولها كان الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. وفي لفظ عند مسلم أن يهود كانت تقول إذا أتيت المرأة من دبورها في قبولها ثم حملت كان ولدها أحول، قال: فأنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. وأخرج الإمام أحمد كما أقرأ في المسند بإسناد جيد، وقال الإمام الألباني في آداب الزفاف، وإسناده صحيح على شرط مسلم، عن أم سلمة قالت: لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم، وكان المهاجرون يجبون ما أدري كأنها يجبون نساءه، لكن عندي يجبون، والذي يظهر وكان المهاجرون يجبون يفعلون هذا لنسائه، وكانت الأنصار لا تجبي. فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك فأبت عليه حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فأتته فاستحيت أن تسأله، فسألته أم سلمة فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، وقال: لا إلا في صمام واحد. وفي لفظ عند الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن الصامت قال: دخلت على حفصة ابنة عبد الرحمن فقلت: إني سائلك عن أمر وأنا أستحيي أن أسألك عنه. فقالت: لا تستحي يا ابن أخي. قال: عن إتيان النساء في أدبارهن. قالت: حدثتني أم سلمة أن الأنصار كانوا لا يجبون النساء، وكانت اليهود تقول إنه من جب امرأته كان ولده أحول، فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار فجبوهن، فأبت امرأة أن تطيع زوجها، فقالت لزوجها: لن تفعل ذلك حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخلت على أم سلمة فذكرت ذلك لها، فقالت اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم استحت الأنصارية أن تسأله، فخرجت فحدثت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ادع الأنصارية، فدعيت فتلا عليها هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم صماما واحدا. هذا نص قاطع للنزاع، إذ بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا النص أنه يحرم إتيان المرأة في الدبر، وأنه إنما يحل له صمام واحد، والصمام هو المنفذ. فللمرأة صمامان، القبل والدبر، فلا يحل لك إلا أن تأتيها في صمام واحد، وهذا نص صريح في المسألة، وعليه جماهير أهل العلم في تحريم إتيان الرجل امرأته في دبورها. وقد ثبت بإسناد صحيح على شرط الشيخين في مصنف عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن الذي يأتي امرأته في دبورها، فقال: هذا يسائلني عن الكفر. ولفظ النسائي: وقد تابع ابن المبارك عبد الرزاق عن معمر به، قال ابن عباس: ذلك الكفر. وهذا يدل على أن ابن عباس كان يرى أن إتيان المرأة في الدبر أنه من الكبائر فسماه كفرا. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يطلقون لفظ الكفر على الكفر العملي الذي لا يخرج صاحبه من الإسلام، كمثل قوله صلى الله عليه وسلم: ثنتان في أمتي هما بهما كفر. فذكر عليه الصلاة والسلام النياحة والاستسقاء بالأنواء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي هذا رد على بعض علماء العصر الذين يقولون، وهم من علماء السنة، أن لفظ الكفر إذا أتى محلى بالألف واللام فإنه لا يراد به إلا الكفر الأكبر. وقائل ذلك هو الإمام الفقيه ابن عثيمين رحمه الله، وقلده جماعة وأخذوا بقول الشيخ، وهذا قول باطل. فقد ثبت عن ابن مسعود وعن ابن عباس وعن غيرهما من السلف أنهم أطلقوا لفظ الكفر المحلى بالألف واللام على بعض المعاصي التي لا يكفر صاحبه. من ذلك ما ثبت عن ابن مسعود أنه سئل عن الرشوة في الحكم فقال: ذاك الكفر. كذلك هذا الحديث، هذا الأثر الذي أمامنا، أن ابن عباس قال: هذا يسائلني عن الكفر. كذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل الحديد، وفيه قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. فكل هذا يرد قول الإمام الفقيه ابن عثيمين رحمه الله على قاعدته التي بناها على قول بعض أهل العلم كشيخ ابن تيمية. نعم. نعم، قلت قد قال قبله بعض العلماء بهذا وهو غلط. الصحابة أفهم ممن جاء بعده، أفهم من ابن تيمية وأفهم من غيره، لكن إذا أخطأ العالم فلا بد أن تصان كرامته وأن يبين خطأ. وأنا أعلم أن ابن تيمية قال هذا، وهو غلط من شيخ الإسلام وغلط ممن قلده أو اتبع قوله بحجة يرى. ومما ينبغي أن يفطن له أن مثل هذه الآثار لا يجوز للخوارج أن يلبسوا على الناس دينهم بمثل هذا، لأن هذا إذا قلنا أن لفظ الكفر المعرف لا يأتي إلا للكفر الأكبر، فإن هذا معنى أنه سيأتي هؤلاء الخوارج وينسبون مذهب الخوارج إلى ابن مسعود وإلى ابن عباس وإلى كثير من السلف الذين أطلقوا لفظ الكفر أو لفظ الشرك على المعاصي. فلينتبه من هذا، لأن أهل البدع من الخوارج لهم حيل كثيرة. إذن فهذا الحديث في مسند الإمام أحمد هو حديث صحيح، وهو أصح شيء في الباب حسب علمي. ورد أحاديث ملعون من أتى امرأة في دبورها، ولعن الله من أتى امرأة في دبورها، ومن أتى امرأة في دبورها فقد كفر. هذه الأحاديث في أسانيدها مقال، وقد قواها بعض أهل العلم بمجموع الطرق، لكن هذا الحديث هو أصح حديث في الباب حسب علمي في تحريم إتيان المرأة في الدبر. وبهذا الحديث ينقطع النزاع الذي كان بين العلماء قديما. أما حديثا فلست أحفظ حسب علمي عن أحد من أهل العلم أنه أباح إتيان المرأة في الدبر، لكن أحفظ هذا عن جماعة من الفقهاء ومن السلف أنهم يتبنون هذا. فدل بيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن المراد من قوله تعالى أنا شئتم، أي موضع الولد، وأنه يحرم إتيان المرأة في الدبر. وقد أخذ جماعة من أهل العلم من هذه الآية أخذوا تحريما لواط، واحتجوا على تحريمه بهذه الآية، وقالوا إذا كان الله عز وجل قد حرم إتيان المرأة في دبرها وهي حلال الرجل، فإتيان الرجل الرجل في الدبر أشد. وقد أجمع العلماء على أن اللواط من الكبائر، لا خلاف في هذا، وقد ثبت الحديث بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو حديث ابن عباس المعروف المشهور وهو حديث صحيح، أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الفاعل إذا رأيتم من يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. هذا باتفاق العلماء إذا كان المفعول به راضيا بهذا. فلا خلاف بين أهل العلم على أن اللواط من الكبائر، بل إن حده القتل، وهو قول جماهير العلماء حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم بالنص الصريح وجوب قتل الفاعل والمفعول به، ولعن فاعل ذلك. وقد اختلف العلماء، جمهور العلماء، في كيفية قتله، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقتل ولم يبين في هذا كيفية معينة. كذلك جاء في سنن أبي داود بإسناد فيه ضعف من طريق ابن عقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. وهذا رواه أبو داود وفي إسناده محمد بن عقيل، وقد اختلفوا فيه، وحسن الألباني هذا الحديث. قال الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم. بعد أن ذكر الله عز وجل ما يتعلق بحكم إتيان الرجل المرأة، قال الله عز وجل: قدموا لأنفسكم. فالإمام الطبري رحمه الله ذكر مناسبة، قال: فإن قيل ما المناسبة بأن يذكر الله تقديم الإنسان لنفسه العمل الصالح بعد أن ذكر أحكام الجماع؟ فبين أن الآيات في أوائلها تتكلم عن النفقة، فعاد إلى أصل الأمر الأول. وقد وقع في قلبي مناسبة باختلاف أو بخلاف مناسبة المناسبة التي ذكرها الإمام الطبري، فقد يكون ذكر قدموا لأنفسكم بعد الجماع، قد تكون المناسبة في هذا والله أعلم بمراد كلامه ما ثبت في الحديث الصحيح عند الإمام مسلم من حديث أبي ذر أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرا. هذه المناسبة أشبه. ثم وجدت بعض العلماء ذكر هذا وقال: إن المراد وقدموا لأنفسكم ما يرجى من الخير من جماع الرجل امرأته لوجود الولد والعمل الصالح، لأن إتيان الرجل امرأته هو مما يقدم لنفسه من الخير وله فيه أجر، إذ به يحصن نفسه وبه يحصن امرأته. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. تمسك جماعة من أئمة أهل السنة بقوله تعالى: واعلموا أنكم ملاقوه، على إثبات رؤية الله، وهذا من الاستدلال الفقهي على أمر عقدي. وقد نص أكثر من واحد من أئمة أهل السنة على، منهم الإمام البخاري رحمه الله، على أن ذكر لقاء الله إنما يكون بإثبات رؤية الله. فإن المعروف في لغة العرب إذا قلت لقيت فلانا أي رأيته، فهذا هو المعروف، فلا يعدل عن هذا المعنى الأصلي إلى معنى مجازي إلا بحجة. فاحتج بهذا اللفظ على لقاء الله جماعة من أهل الحديث والسنة على إثبات المؤمنين، على إثبات رؤية الله عز وجل للمؤمنين. نعم، طيب، على إثبات رؤية الله للمؤمنين تمشي على الوجهين. وإذا أردتم أن أقول على إثبات أنه يرى المؤمنون الله، طيب خذوا ما أحببت. ثم قال الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. طيب، هاتوا أسئلتكم في الدرس أو خارج الدرس. نعم، تفضل تفضل تفضل، لا بأس، ثم أنت بعد أخيك. نعم، ما أحفظ حديثا على هذا، ما طرق سمعي قط إلا الساعة. لا والله ما رواه البخاري ولا رائحته. نعم، طب. كان جاء خطيب إلى مسجد رقم 1 من سنين، فخطب الجمعة: ما سبقكم أبو بكر وكثرة الصلاة ولا صيام، وقال رواه البخاري، قال رسول الله، وكل شوية رواه البخاري ورواه البخاري. فبعد أن فرغ دخلت الغرفة هناك في رقم 1 اللي عند المحراب، وكتبت في ورقة: هذا لم يرويه البخاري ويروى عن الحسن ولم يثبت عن الحسن، وكتبت بعض الفوائد له وطبقت الورقة في إيدي، ثم صافحته وقبلت رأسه مضطرا حتى يسلك القبلة تسلك النصيحة، وقبلت رأسه ووضعت الورقة في إيده وخرجت. فيبدو أن الرجل كان عنده الأدب والخوف من الله، ففتح الورقة وقرأها علنا. نعم، تفضل. حديث ابن عباس، حديث ابن عباس، واختلفوا عليه، قيل عبد الله بن عابس وقيل ابن عباس. هو عندك ابن عباس؟ طيب، سؤالك ماذا فيه؟ ايش الاشكال؟ طيب، لعلك تقصد الحسرة. لا، أولا هذه رؤيا منامية، والإمام الألباني لما سئل عن هذا الحديث قال: هذه رؤيا بصيرية وليست بصرية. هذا واحد. إذن ليس كل ما يرى في المنام وإن كان حقا أنه حقيقة في الواقع، واضح الفرق؟ طيب، وعندما أقول أنه فوضع كفه بين ثديي، البينية قد تكون مطلق العلوم، مطلق العلوم، وليس فيها إحاطة، وليس فيها معنى المماسة. ولذلك قال والسحاب، والسحاب ولا والسحاب، فين المضربة؟ أي ولا وإيه بالكف؟ نعم، والسحاب المسخر بين السماء والأرض. لذلك لما يقول حتى وجدت برد أنامله في صدري، فنحن نؤمن بأن الله وضع يده بين ثدييه، وهذه البينية تأتي بمعاني، تأتي بمعنى الإحاطة، أي صارت يدي بين ثدييك، وتأتي بالمعنى الأعم، فالله سبحانه وتعالى وضع صدره على هذا الموضع من النبي صلى الله عليه وسلم، فيتحقق بهذا البينية، وإن لم يكن فيها معنى الإحاطة التي ربما أنت أشكل عليك الأمر بسببها، لعلي فهمتك. ثم بعد ذلك نقول هذه رؤيا منام، فلذلك لا نستطيع أن نبني عليها كل ما يتعلق بها، إذ هي تحتمل من باب التأويل احتمالا. واضح؟ نعم. أخوك تسأل، تفضل. على كل حال سبق ان احنا بينا معنى قول حتى يطهر، نعم، لكن ليس فيها دلالة. نعم، الدم الذي ينزل على المرأة قبل ان تلد، نعم، قبل ان تلد، قبل ان تلد هذا دم حيض، هذا قبل ان تلد هذا دم حيض، وانما دم النفاس يكون بعد ولادتها. واضح؟ نعم. ها، بارك الله فيك، في احاديث ولا تخلو اسانيدها من مقال، وهذا اصح حديث في الباب حسب علمي. فهمت علي؟ نعم. نعم، بعض العلماء قد جوز أن المرأة تحيض قبل الحمل على وجه الندرة والقلة، والأصل أنها لا تحيض، ولذلك جعل قبل الإيه؟ قبل الحمل. الحامل هل تحيض الحامل؟ هكذا السؤال؟ نعم، الحامل الأصل أنها لا تحيض، لأن الله عز وجل لما ذكر الحيض بين أن الحيض عدتهن 3 قرون، ثم فرق بين الحائض والحامل، فلو كانت الحامل تحيض لما فرقها عن الحيض، فهذه الآية تدل على أن الحامل لا تحيض. واضح؟ طيب، هذا هو الأصل، لكن بعض العلماء أثبت أن المرأة الحامل قد تحيض على وجه الندرة، فإذا حاضت على وجه الندرة وثبت أن الدم دم حيض فعندهم تأخذ حكم الحائض. واضح؟ هل إحنا حررنا المسألة هناك في الدرر؟ تكلمت فيها؟ أحد يذكر أنني تكلمت فيها؟ تكلمت فيها. طيب، وهناك ماذا حررنا هناك في الكلام؟ نفس هذا الكلام. قلت هناك أن الأصل أنه ليس بدم حي حتى يثبت بيقين فنتعامل معها على سبيل الندرة. هذا الذي حررته هنا، وهذا قول جماعة من أهل العلم. واضح؟ نعم. ها؟ إذا لم يكن قد أخذ صفة دم الحيض فإن جماعة من العلماء عدوا دم النفاس ما كان لاصقا بقرب الولادة، وتحرير الباب وإنما عدوه نفاسا لأنهم يرون أن الحامل لا تحل، فتحرير المسألة إذا وجدنا الدم فيه صفات دم الحيض أعطيناها حكم الحائض على سبيل الندرة، وإذا لم نجد فيه وصف الحيض فهو لقربه عندهم دم نفاس. واضح؟ والمسألة فيها تعقيد، حتى كان الإمام مالك يقول سلوا النساء في هذا. نعم. في لا في فرق، بارك الله فيه، في فرق إذا كان دم حيض وإذا كان دم نفاس. النفاس هو الحيض، ولكن ما الفرق؟ الفرق أن النفساء بابها باب الأربعين، فإن استمر الدم بعد الأربعين فجمهور العلماء يقولون أن حكم النفاس انقطع بالأربعين. واضح؟ وإن استمر دم النفاس. واضح الفرق؟ نعم. فعندئذ لا يعتبرونه نفاسا، يعتبرونه استحاضة. هذا هو الفرق بين دم الحيض ودم النفاس. ولذلك يقولون النفساء تجلس إلى آخره، سبق الكلام في الدم والنفاس. ها غيره؟ تفضل. ما أريد أرجع الآن أن أشرح ما بح فيه صدري قبل سفري إلى الحج. الآن أنت ترجعني هناك، فأحتاج أن أدلل على كلام الشيخ وعلى المطلق قضية طويلة. نعم. غيره؟ تفضل. ويجب إيه؟ يعني عمله يمنعه أن يصلي بعض الأوقات في وقتها. جيد. إذا كان عمله يمنعه عن أداء الفريضة وجب عليه تركه. كيف السؤال؟ طيب نفس الجواب. إذا كان عمله يؤديه أن يترك الفريضة ما يستطيع يصليها لكسله، وصار هذا سجية لعمله، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب أن يترك عمله لأن عمله يؤول به إلى معصية الله. واضح؟ نعم. سبق أن تكلمت عن المال الذي ليس بيد صاحبه. نعم. غيره؟ يعني رجل لي ملاذ وكل ما يجوز أن يذهب إلى العتبة والشيء محمول وبيعه. نعم يجوز. إذا كنت أتاجر في سلعة فطلب مني سلعة أخرى فهل يجوز أن أشتريها؟ الجواب نعم، شريطة أن لا يتم العقد بينك وبين طالبها إلا بعد أن تشتريها وتحوزها إلى متجرك. ثانيا أن لا تتوقف إذا تكرر ذلك أنك لا تأتي به إلا إذا طلب، واضح؟ نعم. فهمت علي؟ نعم. يعني مش لا تتفق معه على بيع وشراء إلا بعد أن تأتي بالسلعة، فإن شاء اشترى وإن شاء ترك. نعم تفضل. هذا الشيخ أنا خطبت خطبة جمعة في هذا الموضوع، سمعت الخطبة؟ طيب ما تدخلناش دلوقتي في عركة مع الحكومة، ولسنا خوارج، لسنا خوارج ولا مرجع. نعم انا خطبت الجمعة هنا، امر عايز تفصيل، ما استطعتك اجابة مختصرة الا لما افصل. نعم ايوه هذا غلط. الاعتراض انه لا يجوز ان يقال عمل قوم لوط يسمى لواء، لا يجوز لانه منسوب الى لوط، هذا غلط. أولا ما زال أهل العلم يسمون ذلك، وهذه كتب الفقه بابها واضح. ثانيا أن لاط من المماسة والمداخلة كما جاء في حديث البخاري يلوط حوضه. ما معنى يلوط؟ يصلحه ويمسه ويصلحه بالطين. فاللواط مأخوذ ليس إلى لوط، وإنما اللواط من لاط أي داخل ومس الشيء. فهمت علي؟ نعم. يلوط حوضه. قال ولتقومن الساعة والرجل يلوط حوض إبله، والرجل يلوط حوض إبله. نعم نعم نعم صحيح. وإن ضعفه بعضهم فإنه جاء من طريق أبي الزبير عن جابر، وأبو الزبير مدلس وقد عنعن، وجاء من غير طريق أبي الزبير أظن من طريق ابن لهيعة، وله طريق ثالث. ومما يقويه ما رواه الفاكهي في أخبار مكة بالسند الصحيح عن ابن عباس قال ألا أعلمك كيف تشرب ماء زمزم، وذكر الحديث وفيه أنه دعا أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا. واضح؟ هذا يقوي ذلك. ثم كثير من الأئمة على تصحيحه بقولهم وعملهم، وهو أصح ما قيل في هذا الحديث، وحسنه الإمام الألباني في إرواء الغني. طيب آخر سؤال سألته تفضل. نعم ما ثبت، ما ثبت عن أبي بكر، ذكره ابن كثير وسنده ضعيف. ما أمنت مكر الله، أليس كذلك؟ ما ثبت عن أبي بكر. نعم بارك الله فيكم.